بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. في قلوبهم مرض. أبطل يا ربنا. ما أثر على القلب ضامة، ما أثر على القلب. أبطل يا ربنا سحرا في القلب وأثر حسد وعين في القلب. في قلوبهم مرض. أطري يا ربنا ما في القلب أثر على الباطن أطري يا ربنا ما في القلب أثر على الصدر أطري يا ربنا ما في القلب أثر على الظهر أطري يا ربنا ما في القلب أثر على الدم والعصب والعظام أطري يا ربنا ما في القلب أثر على الدم أثر على الدم أثر على الدم أطري يا ربنا ما في القلب أطري يا ربنا ما في نياط القلب أطري يا ربنا ما أثر على القلب والصدر. بسم الله. في قلوبهم مرض. أطري يا ربنا أثرا عظيما في القلب. أمرضه. أطري يا ربنا ما في القلب أمرضه. أطري يا ربنا ما في القلب أمرضه. أطري يا ربنا ما في القلب أمرضه. بسم الله ارق القلب من وخز فيه. في قلوبهم مرض. أطري يا ربنا ما في القلب. على الوخز على النغز وعلى الكتمة وعلى الضغط على ضغط القلب على الوخز القلب على الألم في الصدر مقابلا للقلب. وحرارة شديدة في القلب وفي الصدر وفي الظهر. يا نار كوني بردا وسلاما. بسم الله يرقي الجسد من عقد فيه حارة أصلها في القلب من أثر عيون في القلب. أثرت في قلوبهم مرض. أطري يا ربنا ما في القلب. أحيي يا ربنا عقدا في القلب. في قلوبهم مرض. أطري يا ربنا ما في القلب. قوية عظيمة مربوطة مشدودة. أرخي يا ربنا ما شد. يا ربنا. بسم الله ارقي القلب مما فيه ومن فيه. ظالم وساحر وعاشق وحاسد وحاقد مارد وعفريت ومن ملوك الجن الظالمين سيطر واستحل وسخر الجسد. الله أكبر. في قلوبهم مرض. أطري يا ربنا. أدواء القلوب. من آثار الأسحار والحسد والعقود. ومن آثار الأسحار والحسد والعيون والعقد. احل يا ربنا هذه العقد. فكها يا ربنا من القلب. فكها يا ربنا من الظهر. من الظهر مقابل القلب. مربوطة بالضلوع. مربوطة ومعقودة. مخدومة ومحروسة. ومحروسة في الضلوع. بين الضلوع. تحت الضلوع. حول الضلوع. مع الأضلاع الصدر. مع أضلاع الظهر. مربوطة ومعقودة. دائرية على القلب، دائرية على الجسد، دائرية على الصدر، دائرية على الظهر. ومربوطة في فقرات الظهر. الله أكبر. في قلوبهم مرض. أطري يا ربنا هذا الأثر. أحيي يا ربنا هذه العقد. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله. أطري يا ربنا سحر القلوب. وحسد ما أثر على القلوب وأثر عيون في القلب. أخرج يا ربنا سهاما في القلوب. غرزت من أثر العيون والحسد والأسحار في القلب وفي الصدر وفي الظهر مقابل القلب قابل القلب قابل القلب. اللهم انزع يا ربنا هذه الأسهم أسهم السحر والحسد والعيوب يا ربنا يا ربنا, واخرجها يا ربنا واخرجها يا ربنا. أسألك يا ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء للقلب يا ربنا والصدر, شفاء للظهر, شفاء للجسد, شفاء للروح يا ربنا. في قلوبهم مرض, في قلوبهم مرض.